قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فنبتدأ إن شاء الله تعالى في منهج أصول الفقه للمستوى الثالث شريعة، وبدايته في الأصل الثاني من الأدلة الشرعية وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم فإن الأدلة الشرعية تنقسم إلى قسمين: أدلة متفق عليها وهي الكتاب ثم السنة ثم الإجماع، و استصحاب العقل المبقي على النفي الأصلي وهو ما يسمى بالبراءة الأصلية، هذا عند ابن قدامة ومن معه. أما عند الجمهور فالأدلة المتفق عليها في الجملة كتاب والسنة والإجماع، استصحاب الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وتقدم في الفصل الماضي الكلام على الأصل الأول وهو الكتاب وما يتعلق به من مسائل من حقيقة ومجاز ورود ألفاظ بغير العربية ونحو ذلك، ومباحث النسخ التي تتعلق بمباحث الكتاب. في هذا الفصل إن شاء الله تعالى نبتدأ بالأصل الثاني من الأدلة وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعمومها التي تشتمل على أوامره ونواهيه صلى الله عليه وسلم، أقواله وأفعاله وتقريراته. ونبتدأ إن شاء الله بتعريف السنة. فالسنة في اللغة هي الطريقة، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي طريقة حسنة. هذه الطريقة قد تكون حسنة وقد تكون ذميمة. فإذا السنة لغة الطريقة، حسنة كانت أم ذميمة، ويدل عليها قوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن عمل أو من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها، الحديث. وتطلق أيضا السنة في اللغة على الشريعة. قال تعالى: سنة الله التي قد خلت من قبل، أي شريعته. وتطلق أيضا على السيرة، فيقال سنة فلان أي سيرته. وتطلق أيضا على الدوام، يقال سننت الماء إذا واليت أو واليت أو داومت على صبه، أي استمررت أو استمريت على صبه وداومت على ذلك. إذن السنة لغة لها عدة معان: الأولى الطريقة، ومنها الحديث المتقدم: من سن في الإسلام سنة حسنة، وهذه الطريقة قد تكون حسنة وقد تكون سيئة. الثانية، الإطلاق الثاني، الشريعة، ومن قوله تعالى: سنة الله التي قد خلت في عباده، أي شريعته. والثالث السيرة، يقال سنة فلان أي سيرته. والرابع الدوام والاستمرار، سننت الماء إذا وليت صبه. هذا بالنسبة للغة، وأقربها إلى المعنى الاصطلاحي هي الشريعة أو السيرة، هذا بالنسبة للمعنى اللغوي. بالنسبة للمعنى الاصطلاحي اختلف تناول العلماء لتعريف السنة كل بحسبه، فالأصوليون عرفوا السنة بتعريف يختلف عن تعريف المحدثين، فالأصوليون قالوا إن السنة في الاصطلاح هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير مما يخص الأحكام التشريعية، مما يخص الأحكام التشريعية. فتركيز الأصوليين في تعريف السنة على الأحكام التشريعية هو ما يستنبط منها، فلذا لا يتناولون بكثرة سيرة عليه الصلاة والسلام ولا صفاته الخلقية ولا الخلقية، لأنهم يعنون بما يثبت الأحكام الشرعية. مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها، قوله عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، إلى آخر ذلك. هذا بالنسبة للأصوليين. إذن كان تناول الأصوليين لمبحث السنة التركيز على الأحكام التشريعية. عند المحدثين السنة هي ما أثر عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة له عليه الصلاة والسلام. فإذا يؤخذ من هذا أن مفهوم المحدثين للسنة أوسع منه عند الأصوليين، فتعريف السنة عند المحدثين واسع يشمل سنة النبي عليه الصلاة والسلام أقوالا وأفعالا وتقارير وصفات خلقية وخلقية له عليه الصلاة والسلام وسيرته صلى الله عليه وسلم. الأصوليون نظروا إلى إفادة الأحكام فاقتصروا على ما ذكرنا، والمحدثون نظروا إلى أو نظروا في إثبات ما يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم وما يقتدى به فيه عليه الصلاة والسلام، فأخذوا ووسعوا الدائرة من أقوال وأفعال وتقارير وصفات خلقية أو خلقية. هذا بالنسبة للتعريف الاصطلاحي. هناك أيضا قبل أن ننتقل إلى بعض الإطلاقات في السنة، هناك أيضا بالنسبة لتعريف السنة عند الأصوليين قالوا ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير، والأقوال كثيرة والأفعال أيضا كثيرة، أقواله كما مثلنا وأفعال صلى الله عليه وسلم مثل أفعال الحج وأفعال الصلاة، أو تقرير، وهذا التقرير إما أن يكون مؤيدا منه عليه الصلاة والسلام أو غير مؤيد، فإن كان مؤيدا فلا شك في كونه سنة منه عليه الصلاة والسلام، كما في مسألة القيافة، فالقيافة أيدها صلى الله عليه وسلم عندما دخل مجزز المدلج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دخل مجزز المدلج وهو ممن يعرف بالقافة على النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى رجلي زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وهما نائمان وقد غطيا رؤوسهما، فقال مجزز إن هذين أو إن هذه الأرجل بعضها من بعض، فسر عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم بهذا، ودخل إلى عائشة مبتهجا تبرق أساريره، فقالت ما يبهجك أو ما يقرك يا رسول الله؟ قال ألم تري آنفا إلى مجزج المدلج. فهذا منه تأييد صلى الله عليه وسلم للقيافة، وبالتالي العلماء أخذوا بالقيافة في مسائل إثبات النسب وغيرها. قد يكون أيضا تكون التقرير بغير تأييد، كما في أكل الضب عندما أكل خالد بن الوليد رضي الله عنه الضب ولم ينكر عليه الصلاة والسلام ذلك، وقدم له صلى الله عليه وسلم فلم يرغب فيه صلى الله عليه وسلم، فخشي من أن يفهم منه التحريم، فقال إنني لا آكله لأنني لا أعرفه في أرض قومي فأجدني أعافه، لأن الضب لا يوجد في مناطق الحجاز وإنما في المناطق الصحراوية قبل نجد وغيرها. هذا بالنسبة للتقرير وما يتعلق به. التقرير لا بد فيه أيضا من أن يكون حتى يكون حجة أن يكون صلى الله عليه وسلم علم به، أن يكون علم عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر وسكت، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يسكت عن منكر، ولا يمكن أن يسكت الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساكت عن المنكر، فلا بد أن يعلم عليه الصلاة والسلام سواء حدث في حضرته أو في زمنه وعلم به، أما شيء لم يعلمه فلا يعد من السنة. وأيضا هناك قدرة على الإنكار، قد يكون الشيء ليس في قدرته صلى الله عليه وسلم، قد يحدث منكر أو أمر في غير ولايته صلى الله عليه وسلم أو قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يعد سنة إذا سكت عنه صلى الله عليه وسلم. نرجع مرة أخرى إلى السنة وإطلاقاتها. السنة لها إطلاقات متعددة، هي عند الفقهاء في مقابل الواجب، إذا قيل هذا سنة عند الفقهاء فيقصدون به أنه في مقابل الواجب، أي أنه مستحب. عند أهل الكلام يطلق على ما يقابل البدع أو البدعة، يقال هذا سنة أي يقابل البدعة، ويطلق أحيانا على عمل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، كما في قول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ويطلق أيضا في مقابلة الشيعة، فإذا قيل من أهل السنة أي في مقابل الشيعة بشكل عام. السنة أيضا تطلق عند الأصوليين على ما هو أعم من الواجب والمستحب والجائز، كل ما أثر عنه صلى الله عليه وسلم سواء قيل بوجوبه أو باستحبابه هو من سنته صلى الله عليه وسلم، بل إن الشريعة كلها وما ورد فيها من أمر بشيء أو نهي عنه هو في الواقع سنة عنه صلى الله عليه وسلم، فالسنة تأمر بالشيء والسنة تنهى عن الشيء، فما وجد فيه من أمر فهو سنة، ما نطقت به السنة أو ما نطق به صلى الله عليه وسلم من أمر بشيء فهو سنة، وما نهى عنه فهو أيضا سنة، فيشمل الواجب والمحرم والمكروه والمستحب والحرام. لا يقصد أن الحرام سنة لا، ولكن إذا قيل أن السنة تدل على هذا بمعنى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أي شريعته بالمعنى العام تدل على النهي أو تدل على الأمر أو السكوت، والسكوت أحيانا قد يكون سكوتا عن إباحة الشيء بعدم منعه. إذن هذه إطلاقات الفقهاء: سنة عند الفقهاء في مقابل الواجب، عند أهل الكلام فيما يقابل البدع، تطلق على عمل الصحابة، تطلق في مقابلة الشيعة، تطلق على الأوامر والنواهي في الشريعة كلها يطلق عليها سنة، أي الشريعة الإسلامية، أي السنة. إذا قيل السنة أي الشريعة بأكملها قولا أو فعلا أو تقريرا. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، ولا شك في ذلك، والدليل عليه دلالة المعجز على صدقه، دلالة المعجز على صدقه صلى الله عليه وسلم. فالمعجزة دلت على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام أن المعجزة دلت على صدقه دل على أن ما ينطق به صلى الله عليه وسلم حجة يجب العمل به. ولذا أمر الله سبحانه، وهذا الدليل الثاني، بطاعته، أمر بطاعته، قال تعالى: ومن يطع الرسول، وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. والدليل الثالث تحذيره جل وعلا من مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا التحذير شديد لمن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد شريعته صلى الله عليه وسلم. إذن نخلص من هذا أن الأدلة على حجية السنة كما ذكر ابن قدامة اثنين: واحد، تأييد النبي صلى الله عليه وسلم بالمعجزة، هذه المعجزة التي تحدى أو تحدي المشركون بها لما عجزوا عن الإتيان بمثله دل على صدقه، وإذا كان صادقا فيجب القبول بكلامه. الدليل الثاني أن هذا القرآن المعجز قد أكد الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بهديه وسنته، والاتباع والطاعة لا يكون إلا لمن كان قوله حجة، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي إن كنتم تعتقدون بالمعجزة وصدقكم بها لزمكم ذلك اتباع جميع ما جاء به صلى الله عليه وسلم، والاتباع لا يكون إلا لمن كان قوله حجة. والدليل الثالث التحذير على من خالف أمره صلى الله عليه وسلم في مثل الآية الكريمة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا بالنسبة لدلالة المعجز، دلالة السنة وأنها حجة. هذه الأدلة الثلاثة نكتفي بها، وإلا من أراد الرجوع لا وجد أكثر من هذه الأدلة، لكن نذكرها باختصار. قال ابن قدامة: وهو دليل، أي السنة، دليل قاطع على من سمعه منه شفاها، أي أن السنة النبوية قاطعة في حق من سمعه صلى الله عليه وسلم شفاها، ولا شك بذلك. الصحابة ومن عاصرهم ومن شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه شفاها، السنة في حقه دليل قاطع، لكن من بلغه بالإخبار عنه في مثل حالاتنا أو حالات من قبلنا في عصر التابعين ومن بعدهم، من بلغه بالإخبار عنه تنقسم السنة في حقه إلى قسمين: تواتر وآحاد. هذا التواتر وهذا الآحاد هو ما سنتكلم عنه إن شاء الله في المحاضرات القادمة. انتقل من قدامة بعد هذا إلى ألفاظ الرواية في نقل الأخبار. ألفاظ الرواية في نقل الأخبار متعددة. وهذه الألفاظ هي خاصة بالصحابة رضوان الله عليهم، الصحابة الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم. هناك طرق وألفاظ في الرواية، وهي أي أعني هذه الطرق مراتب في الاحتجاج، منها ما هو القوي ومنه ما أقل من ذلك. ابن قدامة ذكر خمسة، والمحدثون في كتبهم وكتب المصطلح أيضا تعرضوا لها بشيء من التفصيل، لكن ابن قدامة ذكرها وتكلم عنها من ناحية الاحتجاج بها، ونقتصر على ما يذكره ابن قدامة. فالمرتبة الأولى أن يقول الراوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حدثني النبي صلى الله عليه وسلم، أو شافهني عليه الصلاة والسلام. فهذه لا يتطرق إليها الاحتمال، لا يتطرق إليها الاحتمال، لأن الصحابي قد صرح وأكد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه شافاه وأنه أخبره، وهذا هو الأصل في الرواية عموما. قال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ، أي بيض الله، نظر الله امرأ، والنظارة تكون في الدنيا وفي الآخرة. نظر الله امرأ سمع مقالتي هذه فوعاها فأداها كما سمعها، فمن سمع مقالة صلى الله عليه وسلم ووعاها وأداها كما سمعها. إذن هذه الرتبة الأولى أقوى الرتب ولا إشكال فيها. الرتبة الثانية أن يقول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. هذه الرتبة ظاهرها النقل لا إشكال، لكنها ليست نصا صريحا. أقول ليست نصا صريحا مع أن ظاهرها النقل، لاحتمال أن يكون قد سمعه من غيره عنه، قد يكون الراوي لم يسمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من غيره. تعرفون أن الصحابة ليسوا ملازمين النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، فبعضهم يشغل بأعماله وأمر معيشته ولم يلازمه إلا قلة كأبي هريرة ورافع بن خديج وفترة قصيرة أيضا. أما بقية الصحابة أبو بكر وعمر فهم يشغلون، يدل على ذلك أن هذا يتطرق إليه الاحتمال ما روى أبو هريرة أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح جنبا فلا صوم له، يعني أن من دخل عليه وقت الفجر وهو جنب عليه جنابة فلا صوم له، أنه لا يكون صائما وإنما مفطرا. استكشف أنكر على أبي هريرة رضي الله عنه هذا الخبر. تعرفون أن أبا هريرة لم يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا 4 سنين، أسلم في السابعة، فالسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، ومع ذلك روى 5000، أكثر من 5000 حديث، وابن عمر أقل من ذلك، وأيضا هو صغير لم يلازمه إلا قليلا، ومع ذلك كان ينقل عن بقية الصحابة. روى من أصبح جنبا فلا صوم له، لما استكشف قال لم أسمعه منه عليه الصلاة والسلام، وإنما حدثني الفضل ابن عباس، وإلا السنة قد دلت صحيحة في البخاري ومسلم عن عائشة أمهات المؤمنين، عائشة وأم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم ذلك اليوم. ومثله ما روى ابن عباس قوله إنما الربا في النسيئة، لما رجع أخبر أنه سمعه من أسامة ابن زيد. فهذا حكمه، حكم الذي قبله، أي القسم الذي قبله، أنه حجة، لأن الظاهر من الصحابي أنه لا يقول ذلك إلا وقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قوله قال رسول الله يوهم السماء، فلا يمكن أن يظن بصحابي عدل عدله الله ورسوله واختار لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قال رسول الله إلا وقد سمعه، بخلاف غير الصحابي. ولهذا اتفق السلف على قبول الأخبار، مع أن أكثرها هكذا، يعني ربما يروي عن غيره، ونقدر كما قال ابن قدامة أنه مرسل، يعني لم يسمعه الصحابي وإنما سمعه من صحابي آخر، فمرسل الصحابي حجة على ما سيأتي في الدروس القادمة إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا، لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أخواننا دائما في المجالات كلها أقوال خير.